صرخة ببياني، هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، حياكم الله جميعا، ونرسل لكم إشارات عميقة كثيرة من الحب في الله تبارك وتعالى، آملين أن تصل إليكم عبر الأثير، والله تبارك وتعالى يعلم مكنون صدورنا أننا نحبكم في الله تبارك وتعالى. معا نريد بإذن الله أن نصنع العلماء مع هذا البرنامج صناعة العلماء، ومع أحد هؤلاء العلماء الذين أدعو الله تبارك وتعالى أن يكونوا وأن يظلوا دائما من العلماء الربانيين ومن النماذج التي ندعو الله تبارك وتعالى أن يفتح بها قلوب العالمين، مع أخي الكريم فضيلة الدكتور راغب السرجاني. نتحدث مع أخي الكريم عن الفجوة بين العلماء وواقعهم، الدراسة النظرية كما طرحت في المرة الماضية، والانفصال عن الجانب العملي، وقضية الفتوى يعني وتغيرها بتغير الزمان والمكان. الآن احنا يعني نريد أن نحدد في داخل قضية انفصال العلماء عن واقعهم، من هذا الواقع النخبة من الحكام في حالة يعني انفصام، إما يعني هناك علماء يجرون وراء الحكام ويسوغون الأحكام التي يريدها الحكام، وإما علماء يلعنون من بعيد ما يفعله الحكام ولا يقدمون النصحة الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به، كما قال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له، أو اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في حالة يعني غير حالة قلقة، يعني في علاقة غير سوية، غير سوية. نعم. يعني ليست العلاقة التي يعني يمكن أن نقول أنها يمكن أن تنتج واحدة، رؤية واحدة، اتجاه واحد. العلماء يريدون للحكام أن يرجعوا إليهم قبل أن يتصرفوا، وهذا قليل جدا. علماء آخرون يقومون بعمليات تسويغ حتى من غير أن يطلب منهم، والبعض يطلب منه فيعني يصير يعني فعلا الحرام حلالا والحرام حلالا والعكس، والبعض الآخر لا له في الطور ولا في النفير، لا في العير ولا في النفير. يقول لك أنا اخترت طريقا آمنا، لا بتكلم في يعني قضايا تخص الحكام ولا غيرها. فيعني هذه الإشكالية الموجودة الآن، مع يقين أن التغيير لن يأتي إلا بالتحام أولي الأمر بنوعيهم، العلماء والأمراء. هذا الالتحام الذي أنتج في يعني حقبة العز بن عبد السلام مع سيف الدين قطز، وقبله مع الملك نجم الدين أيوب، هذا الوضع الحقيقة هو الذي يمكن أن يعني الحالة المثالية التي أنتجت جيشا جرارا، يعني كان من ثمراته موقعة عين جالوت والانتصار العظيم سنة 658. نحن نحلم، فهل من حقنا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. يا سلام، بدأنا الحلم بسم الله، حاجة حلوة خالص، استبشروا بقى معي. الحمد لله رب العالمين. هو الحقيقة يعني القضية طبعا قضية حساسة، وأنا يعني بحب أطمن الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إن الحلقة مش خطيرة. الحلقة إحنا بنتكلم فيها على الأساسيات، هي والله أساسيات بسيطة، ونبغي بها الخير لأمتنا ونبغي بها الخير لحكامنا. لا ده اللي كنت عايز اقوله. ان الحقيقه الواحد لما بيجي يتكلم في قضيه نصح العالم للحاكم او امر العالم للحاكم في بعض القضايا التي ينبغي ان يطيع فيها الحاكم الامر ربي عز وجل، ويكون العالم هو الذي يعرف هذا الحكم ويأمر الحاكم أن ينفذ هذا الحكم الذي ارتضاه ربنا عز وجل لعباده، هنا المستفيد الأول من هذه القضية هو الحاكم. صحيح. يعني الحاكم هذا ربنا سبحانه وتعالى وإن كان سيسأله عن أمة كاملة وقد يعذب بها أبد الأبدين إن ظلم، هو في نفس الوقت مؤهل أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ذكر سبعة كان أولهم إمام عادل. نعم. يعني أول هؤلاء الذين يقدمون ويقربون ويظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة، هذه المكانة ضخمة جدا وكبيرة جدا وسامية جدا، هذا حاكم. حاكم وصل إلى هذه الدرجة لأنه عدل بين أفراد شعبه، والعدل هذا ليس في قضية العلاقة فقط بين يعني متقاضين، العدل في كل شيء، العدل في توزيع الأموال، والعدل في الأحكام، والعدل في تقديم الأولويات، والعدل في يعني في الوظائف والمناصب التي يوزعها على الناس، والعدل في أمور هي قضية عدل من البداية، يعني من أول فترة حكمي لآخر فترة حكمه، الأقل العدل بين أساس الملك حتى أساس عند الملك غير المسلمين. نعم، عند غير المسلمين. يعني ابن خلدون يقول دولة الإسلام بالظلم تزول ودولة الكفر بالعدل تطول. صحيح. يعني شوف الكلام، يعني كأن العدل ده هو ميزان. وابن تيمية يعني نعم. ابن تيمية يقول إن الله عز وجل يقيم الأمة العادلة وإن كانت كافرة. نعم. ويسقط الأمة الظالمة وإن كانت مسلمة. نعم. هذه مفاهيم، هذه سنن. فأول من يضيع إذا ضاعت هذه المفاهيم من؟ يضيع الذي ضيع العالم بها وهو الحاكم. يعني لذلك عندما بيضيع الناس عندما في الرجلين برضه، يعملوها كبار ويضيع فيها صغار، بيضيع كله مع بعض. بس الـ الـ الـ عندما ذكر ربنا عز وجل قصة فرعون عليه لعنة الله وذكره كمثال للطواغيت في الأرض، قال في نهاية القصة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني إذن هو يحمل من العذاب أكثر مما يحمله أقوامه، لأنه له من الذنب ما فعل ويحمل ذنوبهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لأنه كان سبب في ظلم كبير. ممكن قانون واحد يضع حاكم ظالم يطبق على عشرات الألاف وعشرات الملايين وقد يورث لعدة أجيال بعده ويبقى شايل هذا الذنب. فعليه وزرها يعني وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. فقضية أنا أعتبر أن هذه الحلقة والحلقات التي على هذه المنوال التي تهتم بإقامة علاقة حميدة وعلاقة سوية بين العالم والحاكم، المستفيد الأول منها هو الحاكم. لا ينبغي لحاكم أبدا أن يغضب من مثل هذه الحلقات ومثل هذه الدعوات التي تأمر بالنصح والإرشاد. أنا واحد ماشي في صحراء وتايه، فأرسلت له دليلا يقول له الطريق من هنا ومن هنا ومن هنا تسير حتى تصل إلى بر الأمان، كيف أغضب منه؟ فرعون ما كانش يقول أن أنا تايه، يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا عارف الطريق كويس، هو خلاص سكتي. إحنا شفنا القصة في نهايتها، العالم الحاكم الآن ورأى القصة بكاملها. فرعون كان عايش في وهم كبير جدا، انتهى الوهم بشق البحر والدخول في البحر وانتهت القضية. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، خلاص زي يعني واحد بني إسرائيل، يعني انتهت القضية، يعني خلاص إحنا شفنا. فإذا كنا ندرس التاريخ بعبرة وبعظة وبدروس، فأنا أدعو الحكام إلى دراسة هذا التاريخ. فرعون ما مهما طال عمره فهو يموت في النهاية، ومهما اتسع ملكه فهو يتركه في النهاية. يعني هذه قضايا مسلم بها، ما حتى الملك ينكرها حتى أحد. الملك لو استمر يعني هل يتحمل أي حاكم دعوات المظلومين في السحر؟ ودي ملهاش علاقة بقى إنه مسلم متدين ولا حتى كافر. وعلى فكرة كثير من الحكام يعني وكثير من وطبعا عندما نتكلم عن الحاكم احنا نقصد الحاكم الأعلى فقط، يعني كل من حكم على قول الله يعني يعني أنا ممكن يكون حاكم في محافظة وحاكم في إدارة وحاكم في يعني أي مسؤول. لا، وفي حديث يعني سنن أبو داود بينزلها يعني يأتي كل من ولي على عشرة مغلولا يوم القيامة، يأتي يعني كل من ولي على عشرة يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا منطلق. الصحابة كانوا بيهربوا من الحكم، بيهربوا من الولاية. لما يأتي بهم سيدنا عمر الخطاب لما مسك الإمارة المؤمنين وانت خد دي وانت خد دي، لا انا مش هاخد الإمارة، وانا مش هاخد الولايه وانا مش عايز الجيش. الله ده هتسيبوني لوحدي؟ يعني انتوا حطيتوني في اماره المؤمنين وسبتوني لوحدي ولا حد عايز يتولى حاجه؟ لان الناس كلها فاهمه. هو اللي فاهم حقيقه سيدنا عتبه بن غزوان لما رضي الله عنه لما سيدنا عمر ارسله الى اماره البصره رفض وقال له انا خلاص انا مش عايز، فاصر عليه فعزم عليه فذهب وعاش اميرا فتره من الزمن وحدث الناس عن الدنيا وزهاده الدنيا وحقاره الدنيا وانه كان ياكل وهو سبع سبع مع الرسول صلى الله عليه وسلم اوراق الشجر في الشعب وانه الان يعني مع اصحابه في النعيم ويحزن على هذا النعيم ويتذكر بمنتهى السعاده هذه الضنك الذي كان يعيشون فيه لانه كان بعيد عن الفتنه، فإذا به يعود إلى عمر الخطاب يقول أعزم عليك ألا تعيدني إلى هذا المكان، أنا مش عايز أرجع تاني أمير، خليني تاني عايش مع عامة الناس. فيعزم علي عمر الخطاب أن يعود أميرا على البصرة، فعندما يعود أميرا يدعو الله عز وجل وهو على جمله واتصال بينه الكبير مع رب العالمين، يقول الله يا رب يعني إما أن تقبضني وإما أن تعيدني إلى بلاد، مش عايز أروح لإمارة، فيقبضه رب ويسقطنا على الجمل ميتا رضي الله عنه وارضاه، لانه عنده صدق في انه فعلا لا يريد ان يكون اميرا. سيدنا خالد بن الوليد لما تنازل عن الاماره، لما عزل حقيقه عن الاماره لابي عبيده بن الجراح، ابو عبيده بن الجراح مش عايزها، ويقول له يعني يعني يعني هذا اللي يعلم الوالي انه اقرب الى الفتنه من اخيه، وما للدنيا نعمل. ويعني ده انا متعجب ان سيدنا خالد بن الوليد لما عرف ان الخطاب اتى اثناء معركه وان ابا عبيده لم يقدم الخطاب في وقته، لانه اصلا ابو عبيده ايضا لا يستشرف المسؤوليه ولا يتمناها، فجاءه الخطاب فانتظره حتى قال خالد بن الوليد معاتبا ابا عبيده ما ظنك باخيك؟ يعني انت كنت فاكر لما هتقول لي في اول ما جت الرساله هزل على الدنيا ولا هزل على الاماره يعني وهبطل حرب ما ظنك باخيك؟ يا اخي نحن يعني في الله اخوه ونحن نعمل لله عز وجل، هذا المنطق يجب ان يسود وان يقود الامه. صحيح. يعني انا اذا العالم العامل الحاكم هنا يحتاج حقيقه الى الذي يهديه الى الطريق السليم والى الخروج من هذه الازمه. انا اعتبر كل حكام الدنيا في ازمه، ازمه كبيره جدا، عندك فتره معينه من السنوات هتعيشها ولن تسال عن واحد او اثنين او عشره كعامه الناس، ولكنك تسال عن شعب. هذه قضية خطيرة جدا، لو عثرت دابة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ هذا الإحساس بالمسؤولية. ده الدواب كانوا محظوظين عن يعني ملايين يعني الناس. احنا هنتكلم في حضرتك، احنا هنتكلم في التاريخ. طبعا. فيجي القضية حضرتك ان العالم الذي يشعر بدوره ناحية الحاكم هو في المقام الأول يفيد الحاكم وينصح الحاكم لأجل مصلحة الحاكم. الحاجة الثانية ان العالم هو اللي بيستفيد برضه من هذا النصح. يعني إذا كان الحاكم بيستفيد فالعالم هو أيضا هو الآخر يستفيد، لأنه قدم النصيحة في محلها وأدى الدور الذي أوكله الله عز وجل إليه. وبشغل هذا العالم مع هذا الحاكم تنصلح الدنيا، تنصلح الأمة الإسلامية ويصلح العالم. أدبيات موجودة في كتبنا وتاريخنا بتقول لا يذهب عالم إلى الحاكم إلا أذهب من دينه على قدر ما أخذ من دنياه. وكنا إذا رأينا العالم تردد إلى يعني بيوت الخلفاء والأمراء والحاكم، يعني نقول قد تودع منه. فأصبح في زهادة عند عدد من الناس، يقول لك أنا يعني رجل صاحب علم لا ينسب إلي أنني ذهبت إلى حاكم، وإذا أرادني هو يطلبني. فيعني هذه المعادلة، واحد قاعد يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، وواحد يعني بيبعد برقيات كل شوية يعني أيام ذير أنا هنا يعني وأنا برضو يعني وفي المناسبات يعني يلبس ويطفلط كده ويبقى يعني وفي التغيير الوزاري يبقى برضو يعني في يعني اللي هو وجوه التطرف في المسألة. صحيح. أو الغلو سميها عشان دائما الوسطية هي أفضل شيء. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، التزلف إلى الحكام يعني لا نتكلم عنه، والدخول على السلاطين بهذه النوايا هي من المهلكات حقيقة. نعم. وكان يعني الإمام الغزالي رحمه الله، أبو محمد الغزالي، كان يقول أن الغزالي حجة الإسلام اللي توفي 505 وليس الشيخ محمد الغزالي. نعم. يعني الشيخنا المعاصر يعني طبعا. فالشيخ ابو محمد الغزالي كان بيقول ان علاقتك بالحاكم ممكن تبقى على ثلاث وجوه، اما ان هو يعني يدخل عليك وهذا اهونها، يعني الحاكم يأتي للعالم ويسأله، هذا أهونها، بس في خوف من العلاقة اللي بتكون بين العالم والحاكم لحسن تتطرق إلى تزلف، وإما أن تدخل عليه وهذا أشرها، والوسط بين ذلك أن يعني تكون العلاقة حسب ما الحاجة، هو أنت محتاج إن هو أن تقول له كلمة، بتقول له هذه الكلمة، يعني علاقة تناصح نقول هي علاقة تناصح في الله مع زهادة فيما عنده، فيما عنده، لأن العالم عنده القرآن، ومن أوتي القرآن فرأى أحدا أوتي خيرا منه فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله. إذا لم يدخل العالم على الحاكم وهو يشعر أن الله تبارك وتعالى، يعني شوف، بل أنتم بهديتكم تفرحون، كل ما على وجه الأرض يعني عند الحاكم أو ليس عنده لا يساوي آية واحدة يحملها عالم في قلبه علما وفهما وفقها. إذا لم يدخل بهذا الاعتزاز ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، يعني فعلا يؤخذ من دينه على قدر ما أخذ من دنياه. إذا رايح يطمع في منصب، يطمع في يعني قضاء مصالح لشخصه أو لحاشيته، أو يطمع في مال يعني وجائزة، إذا ذهب بهذا الاعتزاز بدينه أعتقد أنه سيكون دعما للحاكم، صح، ناصحا له ودعما للأمة أيضا. إنما أن يدخل ويرغب في شيء يعني اللي بيمد يعني إيديه لا يمكن يعرف يقول الحق كاملا. يعني إذن القضية إيه بقى حضرتك دلوقتي؟ نعم. إذا كنت أنا قلت أن الحاكم محتاج نصح العالم، والعالم محتاج أنه يقول كلمة الحق للحاكم، كيف نربي العالم الرباني؟ محتاجها للعالم، معلش، محتاجها ليه؟ ليه العالم محتاج يقول كلمة الحق؟ لأن هو لو سكت عن كلمة الحق فهو شيطان أخرس. بالضبط، هو شيطان أخرس. هي كلمة يعني وصف من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليس شيطانا فقط ولكنه شيطان أخرس، يعني صفة، يعني العرب تقول حشفا وسوء كيلة، يعني جمع السوءتين، يعني شيء يعني غير مقبول بالمرة. الإنسان آتاه الله عز وجل العلم فانتكس به، نعم، وضيع نفسه وضيع البلاد والعباد. والأشد من هذا قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، ما دي اسم موصول تعني أي قدر، أي آية أو أكثر، نعم، ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شوف بقى الاستثناء، إلا الذين تابوا وأصلحوا، دي موجودة في حتت كتيرة، إنما الاستثناء هنا المرة دي جاي وبينوا. نعم. يعني التوبة هنا لا يصلح فيها أرفع إذا أقول يا رب أنا ما قدرتش أنصح الحاكم توب عليها في اللي فات، لا بد حتى تقبل توبته أن يندم على ما فعل، وأن يصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس، وأن يبين ما كتمه من حق وبينه. فأولئك أي فقط فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى احنا أمام نوعين من العلماء: عالم رباني، الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعالم شيطاني، شيطان أخرس فعلا، يلعنه الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه كتم حقا حيث كان يجب أن يظهره. يعني هو مش مخير أصلا، وهذا الحق أعطاه له ربنا عز وجل منة منه سبحانه وتعالى. نعم. يعني هو الذي رزقه هذا العلم ولم يستخدم هذا العلم فيما يعني أمره ربنا عز وجل. نعم. تبقى السؤال اللي احنا عايزين نسأله في هذه الحلقة ولازم نخرج منه بمنطلق عملي ممكن يستفيد منه الإخوة والأخوات اللي بيشوفوا هذه الحلقة ونفسهم يكونوا أصحاب كلمة حق، وزي ما قلنا أن الوالي مش شرط يبقى والي الأمة كلها، لأن أنت ممكن يكون عندك صعوبة في الوصول إليه، لكن والي في مصلحتك، والي في مدرستك، والي في شركتك، والي في كذا وكذا، هل تستطيع أن تقول كلمة الحق ولا بتكتم؟ السؤال المهم: كيف يمكن أن نربي العالم ليكون على هذه الصورة، يستحضر هذا المعنى وينطلق به ويتكلم دون وجل ودون خوف؟ كيف؟ الحقيقة أنا خليني أقول نقطة، نعم، ونكمل بعد كده في هذه الصورة، صورة العالم الرباني. النقطة اللي اتكلمنا عليها قبل كده حضرتك من أكثر من حلقة ماضية، وهي الاتصال بالله عز وجل. كلما كان العالم موصولا بالله عز وجل، كلما كانت خشيته القلبية عالية لله عز وجل، كلما كان يعني يقوم الليل ويذكر الله عز وجل بالنهار ويقرأ القرآن وعلى دوام الصلة بالله عز وجل، كلما سهل عليه أن يقوم بهذه المهمة، كلما ابتعد عن الله عز وجل كلما صعبت عليه هذه المهمة. خليني أذكر موقف من التاريخ، وحضرتك يعني أني تطفي يعني علينا تعليقات على هذا الموقف الرائع لعز بن عبد السلام رحمه الله. طبعا العز بن عبد السلام من العلماء العاملين، اللي هو ممكن احنا ما ننقلش عنه الاقوال الفقهيه قد ما ننقل عنه المواقف العمليه. صحيح، حياته كلها مواقف رحمه الله، من اول ما عرفنا قصته لحد اخر قصته. من ضمن هذه المواقف موقف لعله غير مشهور عند عموم الناس، وهو عندما نزل مصر للمره الاولى، وكانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم الملك الصالح نجم الدين ايوب، وكان صالحا حقيقه، يعني كان من الحكام، من افضل حكام بني ايوب، لعله الافضل بعد صلاح الدين. نعم. مباشره. فنجم الملك الصالح كان لسه متولي الحكم، وكان لسه جايب العز بن عبد السلام كلاجئ الى مصر، جايبه من القدس. كان مسجون في القدس. نعم. فجابوا مصر يعني، ففي فرصه الحاكم دوت رفع من على اكتافه السجن، واطلقت له الحريه في بلد اخر، واعطي كرسي القضاء، وبدا يعني يكون له وضع والافتاء وامامه اكبر مسجد عمرو بن العاص في هذا الوقت. يعني وضع، والمدارس حتى اللي انشاها يعني اداله صلاحيه كامله ان ينتشر. صحيح، يعني واخد وضع مختلف تمام الاختلاف على الذي كان فيه. فيعتبر كثير من العلماء ان هو الحمد لله انتقل من الازمه الى الفرصه. نعم. واصبح الان عليه ان يتمسك بهذه الوظيفه او هذا الوضع الاجتماعي. اذا به في اول ايام، وعندما يلتقي بالملك الصالح نجم الدين ايوب، وهو واقف وسط الوزراء والامراء والحراس والقوات في موكب كبير في وسط السوق. طبعا الحكام زمان كانوا بيمشوا في السوق، يعني بيمشوا وسط الناس. فهو واقف قدامه العز بن عبد السلام امام الجميع، وله فضل واضح الملك الصالح عليه انه جاء به من القدس سجينا وضعه على هذه المكانه. اذا به يقول له: ماذا تقول لربك يوم القيامة عندما يقول: لقد بوأت لك ملك مصر وتترك فيها ما يفعل في حاناتها؟ فقال: ماذا تقصد؟ ما هو الذي في حاناتها؟ قال: حانات كذا وكذا، وعد له: تباع فيها الخمور وأنت على رأس الدولة. ولم يكن يعرف الملك الصالح بهذه الأمور، فلأنه كان لسه متولي الحكم حديث. فسأل الأمراء حواليه: هل ما يقوله الملك العالم العز بن عبد السلام هذا صحيح؟ عايش الواقع وبيروح يشوف. فقالوا له: صحيح، هذه الحانات موجوده في المكان كذا وكذا وكذا من ايام ابيك، من ايام ابو الملك الصالح نجم الدين ايوب. فقال: يا سيدي، خلي بالك الحاكم بيكلم العالم، بيقول له: يا سيدي هذه كانت من ايام ابي. فقال: انت من الذين يقولون: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون؟ فألجم الرجل، ما استطاع ان يتكلم، ثم قال: دلوني على هذه الحانات. انا متاكد ان الاف العلماء يحفظون هذه الايه، لكن ما تجيش، لان فعلا الجانب مش موصول. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالشريط هيتصل ويجي على الايه بالظبط اللي هي متفسره للموضوع، كانه بالظبط نزلت فيه. بالظبط كانها نزلت الايه. والقران هكذا، القران حي، يعني القران سبحان الله، الذي يستشعر القران ويجمعه في قلبه ويتصل بالله عز وجل، مش مجرد حفظ وترديد، يفتح له الله عز وجل من ابواب الرحمه والمعرفه في مثل هذه المواقف الصعبه اللي ممكن يهتز فيها رجال. فاذا به يقول هذه كما فالجم الملك الصالح نجم الدين ايوب، وقال لرجاله من معه: اذهبوا الى هذه الحانات فاغلقوها من الساعه. وانطلق الملك، وانطلق العز بن عبد السلام الى بيته. قال له واحد من طلبته وقال له: كيف استطعت ان تقول له هذه الكلمات وهو في حاشيته، في امرائه، في وزرائه، في قاده جيشه؟ ده ما كانش بينك وبينه على جنب بتتكلم، ده انت بتكلمه وسط السوق ومعاه في موكب كبير واحراج للحاكم، وممكن في هذا الاحراج ياخذ قرار يكون في هلاكك وضياعك. فقال: وبعدين انت في الحاله دي احنا بنستفيد منك. هو صدقنا جينا وبتاع وتوليت، واحنا عايزينك تعلمنا، وخد ستيب باي ستيب وخطوه يعني، وعايزينك يا شيخ وامشي اسمع صوتك ده، عندك اولاد. طبعا. المهم ان هو يا دكتور راغب، الكلمه اللي قالها الحقيقه العز بن عبد السلام، هذا عالم حقيقه، اسطوره، احنا نفتخر اننا ننتمي الى امه تضم امثال هؤلاء. نعم. فوقف الرجل يعني يعلم الطالب العلم، قال له: يا بني، اني استحضرت هيبه الله عز وجل. نعم. فصار في عيني كالقط، صغر الحاكم الكبير اللي جوه الموكب ده بقى قد القط، لان استحضرت هيبه الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه، مش ربه، خاف مقام ربه. فهذا الموقف ليس من فراغ. الكلام ده مش موقف عابر. ما يعتقدش أحد طلبة العلم أو أحد العلماء الذين لم يجربوا قيام الليل ولم يجربوا التواصل المستمر والدائم مع رب العالمين سبحانه وتعالى أنه سمع الموقف ده بكرة لأنه موقف مع الحاكم هطلع أقول الموقف ده. لا لا مش هيدا. المثبت من ثبته الله عز وجل. لا أبدا. محتاج سلسلة طويلة من التربية والتعليم والتثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يعني ما فيش هتضحك على مين؟ صحيح. لابد أن تكون موصولا القلب هذا يطلع عليه ربنا عز وجل. يعني إن صلح هذا القلب صلح الجسد كله. اللسان ينطق صح والإيد تشير صح والعين تنظر صح كله خلاص انتظم كل شيء مع صلاح هذا القلب والقلب بيد الرحمن سبحانه وتعالى. الحياة الحديث ذو الشجون والعز بن عبد السلام احنا هنعمل له حلقة خاصة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن حقيقة نحب ان احنا يعني نؤكد على هذه المعاني. صناعة العالم الرباني بالفعل تحتاج دائما الى هذا التواصل القوي المتين مع رب العزة سبحانه وتعالى، وليس فقط حفظ المتون. يعني التواصل مع القوي المتين وليس فقط حفظ المتون، لان حفظ المتون هذه لن يكون عنده هذا القلب صحيح. الشجاع والعقل الذي ولا الاستحضار ولن يستطيعها بالفعل انه يقف هذا الموقف الذي وقفه العز بن عبد السلام. وستاتي قضيه بيع الامراء مع نفس الملك لما قال هذا امر لا يتكلم فيه. لا ده لما عمل هذا الموقف العز بن عبد السلام هو الخير بيبقى عامل زي العنقود من فوق بيجيب وراءه يعني خير كثير جدا. انبث العلماء يبحثون في الحانات والمفتوحة من ايام الاب. هو سمعوا القصة وده كانت من ايام ابونا. طب ديت ان وجدنا ابانا. طب اقفل دي. هذا الامر شجع العلماء بقى في عالم قدوة نموذج طبعا. ده اللي احنا بنطلع عليه. عايزين طبعا. عالم يطلع يوم يشجع العلماء. انتوا عارفين لما جم يكسروا الحصار على شعب ابي طالب قال ابغيني ثانيا ابغيني ثالثا ابغيني. الاولاني بيبدأ المشروع صح. الثاني ما يقدرش لما يجي معه واحد يقول لك يبغينا ثانيا ثالثا رابعا. فيعني هذا الامر جعل العلماء ينبثون في الدهاليز في مصر بقى. في المجتمع كل واحد يلاقي حانه يبلغ عنها والموضوع بقى فوق معروف يعني بقت سياسه. اذا هي نقطه في بحر الصمت لكي تحرك هذا المستنقع فتحول هذا المستنقع إلى ماء عذب فرات والحلقات تتسع. بس نريد أن يبدأ هذا العالم الرباني الناصح الأمين الذي يريد وجه الله رب العالمين. الحقيقة يعني الحلقة تمر سريعا يعني كأنها يعني لحظات، لكن يعلم الله سبحانه وتعالى أنها لحظات. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون ثقيلة في موازيننا جميعا. أمين. وأنا أدعو إخواني العلماء وأدعو إخواني وأخواتي جميعا إن احنا نتضافر على إيجاد هذا العالم الرباني بهذا الإعداد التربوي الدقيق العميق الوثيق الذي عنوانه إنا إلى الله راغبون. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.